بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. هذه الحلقة الثالثة إن شاء الله من التأملات في المناجات، في المناجات الشعبانية المعروفة، وقد سبقت منها حلقتان، وذكرت في الحلقتين السابقتين أن للخطاب الإلهي الصاعد، يعني الخطاب الذي يصعد إلى الله، وهناك خطاب نازل من عند الله وهو القرآن، وخطاب صاعد إلى الله وهو الدعاء والصلاة والمناجاة. فأقول للخطاب الصاعد إلى الله ثلاثة أنحاء، ثلاث مقامات. المقام الأول مقام المناجات، وهو مقام السكون والأمن، ومقام الدعاء، وهو مقام الطلب والتضرع إلى الله، ومقام النداء، وهو مقام الاستغاثة والاستنجاد والاستصراخ. هذا مقام الهلع والفزع والجزع، مقام النداء. وفي أدعيتنا والمناجات المروية عن أهل البيت عليهم السلام، الأنحاء الثلاثة موجودة: المناجات والدعاء والهتاف، هذه الثلاثة موجودة. النداء مقام الفزع والجزع والاستغاثة. هذه الاستغاثة قد تكون للجزع من الذنوب، العاصي لما الإنسان لما يتصور أنه جاي يأخذه يسوقه إلى ملائكة العذاب، يسوقون إلى عذاب الله، يسوقون سوقا إلى عذاب الله، يجزع، يفزع، يصرخ، يستغيث، هذه حالة. والحالة الثانية حالة أخرى تماما تختلف، ولكنها حالة استغاثة كذلك، وهو حالة الحب العارم. لما يشتعل لهيب الحب، يتمكن لهيب الحب، حب الله تعالى، لهيب حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المحب، يستغيث، يصرخ، ينادي. النداء هنا كذلك يشعر بلوعة، ونشعر بخطاب إلى الله تعالى لوعة. هذه اللوعة يشترك مع ذلك الجزع والخوف في النداء، هذا نداء وذاك نداء، ولكن ذاك نداء الخوف وهذا نداء الحب، لوعة الحب. أن تتأملوا في هذه الفقرات من مناجات زين العابدين عليه السلام، تشوفون النداء والصراخ والاستغاثة، ولكن النداء هنا نداء الحب. والاستغاثة استغاثة محب مشتاق إلى حبيبه، يطلب لقاءه، يطلب وصله، ويستغيث من الفراق. تأملوا، فأنت لا غيرك مرادي، يخاطب الله عز وجل الإمام زين العابدين، فأنت لا غيرك مرادي. هذه لوعة، لوعة، لوعة الحب، مثل جزع الخوف وفزع الخوف، ولكن الجهة تختلف. فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي. هذه لوعة وهيام، هيام والشوق إلى الله عز وجل، وللعبد مع الله عز وجل في الحب، في من موقع الحب حالتين. اتأملوا جيدا أيها الشباب، وأنا أخصكم لأن قلوبكم غضة، فإذا انفتحت في هذا العمر على الله، إذا استقر الحب الإلهي في قلب عبد من عباده، يشعر تارة بلوعة الشوق والحب، وأخرى بالسكون الأنس. والفرق بين الأنس والشوق، كلاهما حب، ولكن الأنس كلاهما تعبير عن الحب، ولكن الأنس بالله عز وجل في ساعات اللقاء والوصل، والشوق إلى الله عز وجل في ساعات الفراق. والعبد يشعر بهذا وذاك، سهري والسهادي، هذا معنى السهر والسهاد، كلاهما أن يقاطع الإنسان النوم ليلا، يقاطع النوم، ما ينام، ما يأخذ النوم، ما يتمكن من النوم. ولكن فرق بين السهر والسهاد، السهر في حالة الوصال واللقاء، عندما يلقى الحبيب حبيبة يسهر وياه، يسهر مع حبيبي، هذا السهر. والسهاد عندما يفارق ويطول فراقه، يصيب السهاد، يسموه الأرق، هذا السهر والسهاد. هذه الحالة هي حالة الحب الذي يستقر في قلب العبد. في حالات اللقاء أنس، وفي حالات الفراق، وفي حالات الفراق شوق، وكلاهما حب. الأنس بالله حب، والشوق إلى الله حب. وعندما يقاطع الإنسان النوم، يقطع النوم، ينقطع النوم عن عينيه، إذا كان في حالة اللقاء والمناجات والسكون والأنس يسموه سهر، وإذا كان في حالة الشوق والنداء يطلب من الله عز وجل أن يرزق لقاءه ويجعله عنده وبجواره، هذا حالة السهاد، يعني حالة الأرق. وللعبد مع الله كلتا الحالتين، حالة الأنس وحالة الشوق، حالة السهر وحالة السهاد، الحالتان تنتابان العبد. فإن للعبد مع الله عز وجل مقامان. نحن نقرأ هذا في دعاء الافتتاح الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. شلون عبارة جميلة، الذي قرب الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى. العبد بالنسبة إلى ربه عز وجل يشعر بهذا وذاك معا، يشعر أحيانا بأنه بعيد بعيد، لأنه يشوف جلال الله وعظمة الله الذي بعد فلا يرى. هذه حالة الشوق، تنتاب حالة الشوق. وأحيانا ربنا أقرب إلينا من حبل الوريد، قريب قريب قريب قريب عنده، حتى يكون العبد عنده. هذه حالة الأنس بالله. وقرب فشهد النجوى، إذن العبد قد يكون في موقع البعد، بعد فلا يرى، وقد يكون يعني بعد عنه ربه فلا يرى، وقد يكون رب قريب من عنده فشهد نجوى، بحيث يسمع نجوى. في الحالة الأولى تنتاب حالة الشوق، في الحالة الثانية تنتاب حالة الأنس. أيضا في دعاء الافتتاح نقرأ هذه الفقرة: الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه. العبد إلى تجاه الله عز وجل حالتين: الحالة الأولى لا يهتك حجابه، بينه وبين الله تعالى حجب النور، اتحجبه حجاب بعد حجاب، ولكن من حجاب النور أنت تقدر تشوف، تقدر تركز عينك على الشمس في الضحى أو في الظهر، ولا يغطيه غيم، ما تقدر. ما الذي يحجبك عن الشمس؟ النور، النور يحجبك، النور حجاب، كما أن الظلمة حجاب، كذلك النور حجاب، الذي يحجب الصالحين عن الله عز وجل حجب النور. ما تنهتك حجب النور، ما واحد يقدر أن يهتك حجب النور بينه وبين الله عز وجل. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، عندما يشعر العبد موقع من عند الله هذه الحالة لا يهتك حجابه، يشعر تنتاب حالة الشوق، وياخذ السهاد، ولا يغلق بابه. حالة أخرى أيضا موجودة، أبواب رحمة الله تعالى مفتوحة على عباده دائما، باب الإجابة، باب التوبة، باب المغفرة، باب الرحمة، ادعوني أستجب لكم، قبول التوبة، أبواب التوبة مفتوحة، أبواب الله عز وجل مفتوحة على عباده. يشعر العبد أن الله عز وجل يسمع ويراه وفاتح عليه كل الأبواب، فتنتاب حالة السكون، ولا يغلق بابه، يشعر أنه مع الله، عند الله، يتكلم إلى الله، يناجي إلى الله، يناجي الله، يسكن لله. هذه حالة الأنس بالله. الحالة الأولى، في الحالة الأولى، في المقام الأول، وهو مقام الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، تنتاب العبد حالة الشوق. في الحالة الثانية، ولا يغلق بابه، تنتاب العبد حالة الأنس بالله تعالى، والعبد يتقلب في سبحات جلال الله وجماله، بين حالة الأنس والشوق، بين حالة بعد فلا يرى وحالة قرب فشهد النجوى، بين حالة لا يهتك حجابه وحالة لا يغلق بابه. هذه الحالات كلها تنتاب عباد الله الصالحين، وكلها ضرورية لتكامل الإنسان، لتكامل الإنسان وعروج إلى الله عز وجل. فإذا حالة النداء حالة خاصة، قد تكون النداء والاستغاثة، يستصرخ العبد ربه جزعا وفزعا وخوفا، وقد يستصرخ ويستغيث ولكن حبا وشوقا إلى الله، ينتاب حب عارم. ومن أجمل هذه المشاهد في أدعية أهل البيت عليهم السلام، عندما ينتاب العبد، تنتاب العبد حالتين، حالة الجزع والفزع والخوف واحد، وحالة الرجاء والحب اثنين، هاتان حالتان. الرجاء القوي الوثيق بالله عز وجل، والحب العارم الذي يضطرم في قلب العبد مع الخوف. أنا أقرأ عليكم مشهد من هذه المشاهد، من روائع المشاهد في أدعية أهل البيت عليهم السلام في دعاء الأسحار للإمام زين العابدين عليه السلام، برواية العبد الصالح أبي حمزة الثمالي رحمه الله. فوعزتك لو انتهرتني، الله أكبر، فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملقك، لما ألم إذا تنهرني، إذا تنهرني أنا ما أبرح من بابك. وين أروح؟ ما عندي مكان أروح، ما أعرف باب آخر أتوجه إليه. ما ولا كففت عن تملقك، لما ألهم قلبي من المعرفة بك وسعة رحمتك. هذا مقام الخوف من جانب، والرجاء من جانب آخر، يتفاعلان مع بعض. إلهي، أيضا في تتمة الفقرات نفسها، إلهي لو قرنتني بالأصفاد، شديتني بالأصفاد، أصفاد الحديد، ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، ودللت على فضائح عيون العباد، أنت دليت الفضائح اللي ارتكبتها شهرتها إلى يوم القيامة، فضحتني، ما قطعت رجائي عنك. أنا رجائي عنك ما ينقطع، ما قطعت رجائي عنك. لاحظوا، أنتوا اجمعوا بين هاتين الصورتين المشهدين. المشهد الأول مشهد العبد المقرون بالأصفاد، والذي منعه الله بسبب سيئاته وذنوبه سيبه ورحمته، والذي كشف الله فضائحه بسبب ذنوبه وسيئاته إلى جانب. الآن ننقلب إلى الوجه الثاني من هذه اللوحة الرائعة. ما قطعت رجائي عنك، وما صرفت تأميلي للعفو عنك. أنا ما صرفت عنك أملي للعفو. هذا مقام الخوف والرجاء. الآن نجي إلى مقام الحب. ولا خرج حبك من قلبي، وأنا مفضوح أمام العباد، ممنوع سيبك عني، ممنوع سيبك عني، مصفد بالحديد، ما يخرج حبك عن قلبي. هذه مشاهد جميلة من روائع الجمال، من روائع اللوحات الأدعية عند أهل البيت عليهم السلام. هذه المشاهد اللي تجمع بين الخوف والجزع والفزع من جانب، والرجاء من جانب ثاني، والشوق والحب الذي يعمر قلب العبد من جانب ثالث. والحمد لله رب العالمين.